كبري صوت شابة شاكيرا. احيا الشاب نادير والعصيمة والعصيمة سياك سياك سياك هيا عمينا نيروس كويا بياسين عمينا العمال سبيلا الباهية Shut up. كثيري شعليهم عادي هادو في عدياتهم كثيري شعليهم يقع يوم ما يبقونش كثيري شعليهم وياي بشبونش يا شيخ اي واي واي واي يا بدا شو لا شيء هيا قاعد نركزوا وقاعد نقولوا هو قاعد بينا اسمع هيا قاعد يا جماعه لا لا لا